بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتفق المسلمون من السلف الصالح وأئمة الهدى وسائر أهل السنة أن أفضل أولياء الله هم الأنبياء، أنهم أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، فلا أحد يساوي النبيين في منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى، لأن النبوة لا يعدلها شيء من الفضائل. ثم من بعد الأنبياء الصديقون، بعد الأنبياء الصديقون، جمع صديق، وهو الكثير الصدق الذي لا يصدر عنه كذب، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالصديق هو كثير الصدق الذي يقول الصدق ويتحراه، تحرى الصدق فيما يبلغه وفيما يسمعه، تحرى الصدق، فلا يخبر إلا بما رآه صدقا، فهو يحب الصدق دائما مع الله والصدق مع الخلق، هذا هو الصديق. ثم من بعده الشهداء، ثم من بعد الشهداء بقية المؤمنين، كما في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. هذه مراتب أهل الفضل في هذه الأمة: الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. وأما عند الصوفية فعندهم ينقسم الأولياء إلى خاتم الأولياء وغيره، فعندهم أفضل الأولياء خاتمهم، أفضل الأولياء خاتمهم، فهو أفضل من بقية الأولياء. ومنهم من يغلو فيقول: الأولياء أفضل من الأنبياء، خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، كما يأتي. هذه طريقة الصوفية، أنهم يغلون في الأولياء، حتى إن منهم من يفضلهم على الأنبياء والعياذ بالله. ولهذا يقول شاعرهم: مقام النبوة في منزل فوق الرسول ودون الولي، فوق الرسول ودون الولي، فصار الولي عندهم فوق الرسول، وهذا أعظم الضلال والعياذ بالله، لأنهم يقولون إن الولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه النبي، فيفضلون الولي، الولي يأخذ بواسطة الملك، وأما الولي فهو يأخذ مباشرة عن الله عز وجل بدون واسطة. فيزعمون لأوليائهم أنهم يجالسون الله جل وعلا، أنهم وأن الله يعطيهم من العلم مباشرة. هذا كله نتيجة العياذ بالله الضلال واتباع الشيطان والإعراض عن الكتاب والسنة. نعم. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، لأن الأنبياء أولياء لكنهم أفضل الأولياء. نعم. وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب، فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: نعم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم المنعم عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أربع مراتب: الصالحون ثم الشهداء ثم الصديقون ثم الأنبياء. هذه مراتب المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. نعم، هذا الحديث يدل على فضيلة أبي بكر وأنه أفضل الخلق بعد النبيين، ولكن هذا الحديث فيه مقال، ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثبتت فضائله في نصوص كثيرة من القرآن، قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. صاحبه هو أبو بكر رضي الله عنه، ثاني اثنين الرسول وأبو بكر، رفيقه في الهجرة ورفيقه بعد البعثة في مكة، كان ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى أن توفاه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا يدل على فضله وأنه أفضل الصحابة. ولما مرض صلى الله عليه وسلم عهد إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فراجعته عائشة رضي الله عنها في أن يأمر عمر لأنه أرفع صوتا من أبي بكر، فغضب صلى الله عليه وسلم عليها، قال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. فهذا دليل على فضل أبي بكر رضي الله عنه. مناقبه كثيرة، فهي تعبد هذا الحديث، تعبد هذا الحديث بأن أبا بكر هو أفضل الخلق بعد النبيين. وهذا مثل قوله تعالى: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، وأبو بكر من الصديقين رضي الله عنه. نعم. وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والله جل وعلا وصف أبا بكر بأنه من أولي الفضل بقوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد حلف ألا ينفق على أثاثة بن مصطح، كان قريبا له بسبب أنه تكلم مع الذين تكلموا في الإفك، فحلف ألا ينفق عليه. الله قال له: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، لا يأتل يعني يحلف، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فأثنى على أثاثة بأنه من المهاجرين في سبيل الله، وإن كان حصل منه من الخطأ ما حصل، لكن هذا لا يلغي فضيلته. وأمر أبا بكر أن يعيد عليه النفقة. الشاهد قوله: ولا يأتل أولو الفضل، فوصف أبا بكر بأنه من أولي الفضل، وهذا وصف من الله جل وعلا في كتابه لهذا الرجل العظيم. يكفيك أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد كثير من العرب، من الذي وقف في وجوه أهل الردة ثبت الله به الإسلام؟ هو أبو بكر رضي الله عنه. ولما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وارتجف الصحابة، أصابتهم المصيبة حتى فقدوا توازنهم عند المصيبة، إلا أبا بكر رضي الله عنه لقوة إيمانه فإنه ثبت، وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فثبت في هذه الحادثة العظيمة ثبات الجبال، وله مواقف رضي الله تعالى عنه لم يقفها غيره من الصحابة، دل على فضله. ولذلك كان الصحابة يعترفون له بالفضل ويقدمونه. نعم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر، وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فوصفهم الله بأنهم خير أمة أخرجت للناس في الأولين والآخرين. وأفضل هذه الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة أبو بكر، ثم بقية الخلفاء الراشدين، ثم بقية العشرة مبشرين بالجنة. نعم. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم أورثنا الكتاب يعني القرآن الذين اصطفينا، هذا فيه فضل هذه الأمة أن الله اصطفاهم. الذين اصطفينا من عبادنا يعني هذه الأمة، فهي مصطفات مختارة من الله سبحانه وتعالى، هذا يدل على فضل هذه الأمة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. نعم. وهذا الحديث يدل على فضل هذه الأمة، وأن ذلك يظهر يوم القيامة إذا اجتمعت الأمم 70 أمة، هذه الأمة هم خيرها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى. نعم. وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرن الأول. أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرن الأول، وهم الصحابة الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحبوه وتعلموا منه وجاهدوا معه. ثم من بعدهم القرن الثاني، وهو جيل التابعين الذين تتلمذوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من بعدهم الجيل الثالث، وهم أتباع التابعين الذين تعلموا على التابعين. هذه خير القرون، خيركم قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم للقرون المفضلة من هذه الأمة. نعم. وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرن الأول، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا ثابت في الصحيحين من غير وجه. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الحديث فيه فضل الصحابة والنهي عن تنقصهم وسبهم: لا تسبوا أصحابي. وهذا فيه تشريف لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماهم أصحابه ونهى عن سبهم، وبين صلى الله عليه وسلم ما لهم من الفضل، فقال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا أنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم، وهو ربع الصاع الذي يتصدق به الصحابي، ما بلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفه، ولا نصف المد أيضا، كفى بذلك فضلا لهم رضي الله عنهم. نعم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة. نعم. السابقون الأولون أفضل من بقية الصحابة، والسابقون الأولون هم الذين أسلموا قبل الفتح، الذين أسلموا قبل الفتح، هؤلاء هم السابقون الأولون، فهم أفضل ممن أسلموا بعد الفتح، فتح مكة، والمراد به هنا صلح الحديبية، لأن صلح الحديبية مقدمة لفتح مكة، وسماه الله فتحاً وأنزل فيه سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً، يعني صلح الحديبية. وأما قوله سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح، المراد به فتح مكة. نعم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. كلا وعد الله الحسنى، الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح، ولكن الذين أسلموا قبل الفتح أفضل. والإسلام دين العدل، ينزل الناس منازلهم، ينزل الناس منازلهم. نعم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم الذين أسلموا قبل الفتح. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، تبعوا السابقين الأولين بإحسان يعني بإتقان. أما من ينتسب إليهم، أما من ينتسب إليهم وهو لم يتبعهم بإحسان، هذا لا يحصل على هذا الفضل. يعني هناك من ينتسب إلى السلف وهو لا يعرف مذهب السلف، بل يلصق بالسلف ما لم يكن من منهجهم من الغلو والخروج على ولاة الأمور وغير ذلك، فيلصق بالسلف ما ليس من منهجهم، فهذا لم يتبعهم بإحسان. الذي يتبعهم بإحسان هو الذي عرف منهجهم واتبعه من غير غلو ومن غير تساهل، هذا هو المحسن، ليس فيه غلو وليس فيه تساهل وإضاعة. فما كل من قال أنا من السلف أو أنا على منهج السلف يكون صحيحا، حتى يفهمه أولا ثم يمشي عليه ثانيا ولا يتجاوزه بإفراط أو تفريط، هذا هو الذي اتبعهم بإحسان. نعم. والسابقون الأولون الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والمراد بالفتح صلح الحديبية، فإنه كان أول فتح مكة. نعم، وكان مقدما لفتح مكة، صلح الحديبية كان مقدما لفتح مكة، وهو في السنة السابعة من الهجرة، وبعده غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فتحها الله عليه، ثم في السنة الثامنة فتح الله مكة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، دخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جاءت الوفود من القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه وتعلن إسلامها بعد فتح مكة. نعم. والمراد بالفتح صلح الحديبية، فإنه كان أول فتح مكة. وفيه أنزل الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقالوا: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. نعم، مع أن صلح الحديبية لم يظهر لبعض الصحابة أو لكثير من الصحابة، لم يظهر لهم أنه من مصلحة المسلمين، بل كانوا متضايقين منه، كعمر بن الخطاب وغيره كانوا متضايقين من صلح الحديبية، ويرون أن فيه هضما للمسلمين وعزا للكفار، بينما الواقع خلاف ذلك، فصار فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم. وإن كان فيما يظهر لبعض الصحابة أنه هضم للمسلمين وانتصار للكفار، لكن الحقيقة بالعكس، أنه هضم للكفار ونصر للمسلمين، لأن الحرب وضعت أوزارها وارتفعت سلطة الكفار على القبائل، فصار من يريد الإسلام يسلم ولا يخاف، وارتفعت يدهم عن من يريد الهجرة، فكان ينطلقون من مكة مهاجرين آمنين، بينما كانوا في الأول يخرجون مختفين وعلى خطر وعلى خوف، فهو عظيم. وأيضا صار ممهدا لفتح مكة. نعم. وأفضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة. أفضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة، ثم العشرة، بقية العشرة مبشرون بالجنة، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم أصحاب بدر، أصحاب بيعة الرضوان، كلهم أهل فضائل، فضائل إلى فضائل، ما بالك بالذي جمع هذه الفضائل كلها، جمع الأسبقية في الدخول في الإسلام، وشهد بدرا وهاجر في سبيل الله، وشهد بدرا، وشهد فتح مكة، وشهد المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، ماذا يكون فضله؟ نعم. وأفضلهم أبو بكر ثم عمر. هذا لا خلاف فيه بين أهل السنة، أن أفضل الصحابة بل أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر، لا أحد ينازع في هذا من أهل السنة. واختلفوا في الثالث هل هو عثمان ولا علي، اختلفوا في هذا، والراجح أنه عثمان رضي الله عنه، لأن الصحابة اختاروا عثمان، حتى علي رضي الله عنه وممن اختار عثمان في أصحاب الشورى، اختاروا عثمان، ما اختاروه إلا لأنه أفضل بعد أبي بكر وعمر. نعم. وأفضلهم أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة الأمة وجماهيرها. لا يخالف فيه إلا أهل الضلال، لا يخالف في هذا إلا أهل الضلال من الشيعة وغيرهم. نعم. وقد دلت على ذلك دلائل بسطناها في منهاج أهل السنة النبوية في نقض كلام أهل الشيعة والقدرية. نعم، كتاب المنهاج في الرد على الحلي الشيعي، منهاج الكرامة، سمى كتابه منهاج الكرامة في الإمامة، فرد عليه شيخ الإسلام بمنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، وفي اسم آخر منهاج الاعتدال في الرد على أهل الرفض والاعتزال، لأنه يعني رد على الشيعة وعلى المعتزلة. نعم. وبالجملة اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء، لكن الشيعة يقولون علي هو أفضل بعد الرسول، وأهل السنة يقولون أبو بكر، وكلاهما أبو بكر وعلي كلاهما من الخلفاء الأربعة. نعم. وبالجملة اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء، ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة. هذه قاعدة، لا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة أبدا، مهما بلغ من العلم والفضل فإنه لا يصل إلى مرتبة الصحابة، لأن الصحابة يمتازون بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه مرتبة لا ينالها غيرهم. أما من جاء بعدهم إن كان له فضل وعلم وعمل، لكن يفقد صفة الصحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل القرون. نعم. وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعا له. أفضل الأولياء أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعظمهم اتباعا له، هذا هو أفضل الأولياء، لا كما تقول الصوفية أفضل الأولياء خاتم الأولياء. نعم. وبعضهم يقول خاتم الأولياء أفضل من الرسل. نعم. كالصحابة رضي الله عنهم الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أكمل معرفة بما جاء به وعملا به، فهو أفضل أولياء الله. أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى وفاته، وأنفق ماله في سبيل الله، أنفق ماله في سبيل الله حتى إنه لا يدخر لنفسه شيئا، بل ينفق ماله وما وصل إليه من المال في سبيل الله، ودخل معه الغار وهاجر معه رضي الله عنه. ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم حصل المسلمين هذا الارتجاج بسبب عظم المصيبة، ثبت أبو بكر رضي الله عنه وثبتهم، ثبتهم على هذه المصيبة واحتساب الأجر وعدم الجزع، ثبتهم رضي الله عنه، خطب فيهم حتى إن عمر رضي الله عنه أقر له في هذا الموقف، في هذا الموقف المخيف. ثم لما ارتدت العرب هو الذي وقف رضي الله عنه حتى ثبت الله به الإسلام، وكان الصحابة يلومونه يقولون كيف تقاتلهم وهم يشهدون لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فبذلك وطد الله الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهزم المرتدين والمنافقين، وثبت الله الإسلام بأبي بكر رضي الله عنه. هذه مواقف عظيمة، مواقف الجبال الرواسي عند الشدائد لم يقفها إلا أبو بكر، قوة إيمانه، صدق يقينه رضي الله عنه، وصبره على المحن والمصائب. نعم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أكمل معرفة بما جاء به وعملا به. حتى في الحديبية لما استشكل الصحابة الصلح، حتى إن عمر رضي الله عنه ذهب إلى أبي بكر قال له كيف يعني نعطي الدنية في ديننا، فقال أبو بكر أليس هو رسول الله؟ قال بلى. قال إلزم غرزه ولا تخالفه. فهذا موقف أبي بكر أيضا من صلح الحديبية، لم يحصل عنده أي تردد أو أي إشكال، قوة إيمانه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن أن يقدم على شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا اعتراض أبدا ولا استشكال. نعم. فهو أفضل أولياء الله، إذ كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، وأفضلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فضائل بعضها فوق بعض، والله جل وعلا يعطي فضله من يشاء. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الرسل بعضهم أفضل من بعض، كيف بغيرهم؟ نعم. وقد ظن طائفة غالطة أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء. انتقل لما بين منهج أهل السنة والجماعة في الأولياء، انتقل إلى بيان منهج الصوفية أهل الضلال في الأولياء. نعم. وقد ظن طائفة غالطة أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء. نعم. منهم من يقول أن خاتم الأولياء وهو آخرهم أفضل من بقية الأولياء وإن كانوا أسبق منه، وهذا ضلال. وأشد من هذا أن قالوا إن خاتم الأولياء أفضل من الرسل، هذا أشد في الكفر والعياذ بالله. نعم. وقد ظن طائفة غالطة أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء قياسا على خاتم الأنبياء. يقولون كما أن خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ممن سبقه من الأنبياء، كذلك خاتم الأولياء أفضل ممن سبقه من الأولياء. نعم. ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء. هذا محدث، يعني خاتم الأولياء هذا محدث. العباد والصوفية الأولون وأهل الزهادة والنسك ما تكلموا بهذا، إنما تكلم بهذا المتأخرون من الصوفية فابتكروا قضية خاتم الأولياء. نعم. ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء، يعني من مشايخ الصوفية. نعم. إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي فإنه صنف. الحكيم الترمذي هذا عالم من العلماء، لكنه عنده تصوف وعنده فلسفة أيضا وله شطحات، وهو مؤلف نوادر الأصول في الحديث، كتاب نوادر الأصول في الحديث، فهو صوفي وعالم، لكنه داخله شيء من الفلسفة ومن التصوف حتى صار حوله كلام في فضله وفي مكانته، وهو الذي ابتكر هذه المسألة فجعل للأولياء خاتما هو أفضلهم، كما جعل الله للأنبياء خاتما هو أفضلهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنه صنف مصنفا غلط فيه في مواضع، ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء. أي نعم، لما وجدت هذه الوظيفة كل واحد يدعيها، وهي أصلها باطلة، ما أصلها خرافة، لكن صار كل واحد يدعي أنه خاتم الأولياء من أجل أن يحوز على هذا الفضل المزعوم. نعم. ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. الأولياء أفضلهم أتقاهم لله وأقواهم إيمانا، أفضلهم أقواهم إيمانا وأتقاهم لله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليست للمتقدم ولا للمتأخر، وإنما هذا فضل يؤتيه الله من يشاء. نعم. ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. هذه مشكلة، هذا أعظم ضلالا والعياذ بالله، هذا أعظم ضلال، بل هذا كفر، هذا كفر بالله، نسأل الله العافية. نعم. ولكن الذي فتح هذا الباب هو الحكيم الترمذي. نعم. ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله، لأنه يقولون أنه يأخذ عن الله مباشرة بخلاف الأنبياء، فإنهم يأخذون عن الله بواسطة الملك، وأما الأولياء فهم يجالسون الله عز وجل والله يعلمهم، فهم يتعلمون على الله. شوف الضلال وين يصل الإنسان. نعم. من جهة العلم بالله، وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته. من جهة، حتى يقول أن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهة خاتم الأولياء. الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهة خاتم الأولياء، لماذا؟ لأن خاتم الأولياء يأخذ عن الله مباشرة، يأخذ عن الله مباشرة، فالأنبياء يستفيدون منه. نعم. وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته، كما يزعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية وكتاب الفصوص. ابن عربي الطائي الحاتمي الذي وصل به الضلال والكفر إلى وحدة الوجود، يقول بوحدة الوجود والعياذ بالله، وأنه ليس هناك خالق ومخلوق، بل الموجود، الوجود كله هو الله، الوجود كله هو الله، والذي يقول فيه خالق ومخلوق هذا مشرك عند ابن عربي، انتهى به الضلال إلى هالحد. الوجود كله هو الله، وليس فيه انقسام بين خالق ومخلوق. نعم. فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله تعالى وأوليائه. أي نعم، قال مقالة لم يقلها أحد ممن سبق ومن يأتي بعده، وهي القول بأن الأولياء إن الأولياء مشايخ للرسل، مشايخ للرسل، وأن الرسل يأخذون منهم. نعم. كما يقال لمن قال فخر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا قرآن. يقال إن قارئا يقرأ خر عليهم السقف من تحتهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فقالت له امرأة عربية انظر في القرآن، السقف من فوق وليس من تحت، أو السقف لا يكون من تحت أبدا، فلا عقل ولا قرآن، القرآن ما هو بهكذا، وهو ليس عنده عقل يميز أن السقف يكون فوق وليس أسفل من تحت. فهذا مثل ابن عربي يقول أن الرسول يأخذ من الولي، يأخذ الأعلى يأخذ ممن تحته. نعم. ذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة. الظاهر أسبق في الزمان، لأن أفضل في الزمان على ما هي واضحة، لكن أسبق في الزمان. نعم، الأنبياء أسبق في الزمان من الأولياء، والأولياء جاءوا من بعدهم. نعم. عفى الله عنك. ذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أسبق في الزمان من أولياء هذه الأمة. فكيف يكون السابق يأخذ عن اللاحق؟ السابق بقرون يأخذ عن اللاحق المتأخر، هذا لا يقوله عقل، هذا مثل من يقول خر عليهم السقف من تحته. نعم. عليهم أفضل الصلاة والسلام أفضل من الأولياء، فكيف الأنبياء كلهم؟ نعم، الأنبياء أفضل من الأولياء، فكيف بالرسل عليهم الصلاة والسلام؟ الرسل أفضل من الأنبياء. نعم. والأولياء إنما يستفيدون معرفة الله ممن يأتي بعدهم ويدعي أنه خاتم الأولياء. كيف أن الأولياء يستفيدون معرفة الله ممن يأتي بعدهم؟ هل يعقل أن المتقدم يستفيد من المتأخر بأزمان وقرون؟ لا يقوله عاقل. نعم. وليس آخر الأولياء أفضلهم كما أن آخر الأنبياء. هذه المسألة منازع فيها أيضا، ليس خاتم الأولياء على القول بوجوده، مع أنه فرضي ما هو حقيقي، لكن على القول بوجوده ليس هو أفضل ممن سبقه من الأولياء، الذين سبقوه أفضل منه. نعم. وليس آخر الأولياء أفضلهم كما أن آخر الأنبياء أفضلهم. القياس هذا باطل، يقولون أن آخر الأولياء هو أفضلهم، كما أن آخر الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم، هذا قياس باطل. فرق بين الولي والرسول، فرق كثير بين الولي والرسول. نعم. فهو قياس مع الفارق. نعم. كما أن آخر الأنبياء أفضلهم، فإن فضل محمد صلى الله عليه وسلم ثبت بالنصوص الدالة على ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم أنا السيد ولد آدم ولا فخر. قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم جميعا، وفيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم قال ولا فخر، يعني أنه لم يخبر بهذا من باب الافتخار، وإنما هو من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وكقوله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد، فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. نعم، هذا يدل على أنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، لأنه أول من يستفتح باب الجنة، ولم يؤذن لملك الخازن للجنة، لم يؤذن له أن يفتح لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على فضله عليه الصلاة والسلام، وهذا ثبت بالأدلة لا بالادعاء كما تقوله الصوفية لخاتم الأولياء، ثبت بالأدلة من الكتاب والسنة. نعم. وليلة المعراج رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم. نعم، حتى تجاوز السبع الطباق في المعراج إلى السماء ليلة المعراج، وهذه مرتبة لم يصلها النبيون. نعم. وليلة المعراج رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم، لأن الأنبياء في السماوات، يمر كل ما يأتي إلى سماء يمر على من فيها من الأنبياء، حتى جاوز السماوات السبع وصار فوق الأنبياء. نعم. فكان أحقهم بقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الله يفضل بعض الخلق على بعض، الرسل وغيرهم، منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات كما رفع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن كما سبق، هذا إنما يذكر من باب البيان والشكر لله، ولا يذكر من باب المفاخرة وتنقص المفضول، لا يذكر من باب تنقص المفضول. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تفاضلوا بين الأنبياء، يعني مفاضلة فخر. وقال: لا تفضلوني على يونس بن متى، مفاضلة فخر. نعم. إلى غير ذلك من الدلائل، كل منهم يأتيه الوحي من الله، لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم. وميزة الأنبياء على غيرهم أنهم يأتيهم الوحي من الله سبحانه وتعالى، وأما غيرهم فلا يوحى إليه، لا يوحى إلا إلى الأنبياء، فهم أفضل الخلق. نعم. لاختصاصهم بتلقي الوحي من الله سبحانه وتعالى. نعم. لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في نبوته محتاجا إلى غيره، لم يكن في نبوته محتاجا إلى غيره، فالأنبياء لا يحتاجون في نبواتهم إلى غيرهم، كما تقوله الصوفية إنهم محتاجون إلى خاتم الأولياء وأنهم يستفيدون منه. الرسل لا يحتاجون إلى غيرهم من الخلق، لأن الله أغناهم بالوحي المنزل عليهم. نعم. وأكملهم في ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله جعل شريعته ناسخة للشرائع قبلها، وأمر باتباعه وحده على جميع أهل الأرض من الجن والإنس. نعم. فلم تحتج شريعته صلى الله عليه وسلم إلى سابق ولا إلى لاحق. نعم، شريعته ناسخة لما قبلها، لم تحتج إلى سابق من شرائع الأنبياء ولا لاحق من خاتم الأولياء كما يقولون. نعم. بخلاف المسيح عليه السلام أحالهم في أكثر الشريعة على التوراة. نعم، المسيح عليه السلام رسول من الرسل، ولكنه لم ينزل عليه كتاب شريعة مستقل، إنما كان يحكم بالتوراة التي أنزلها الله على موسى، إلا أنه نسخ شيئا منها، نسخ شيئا من التوراة: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وأما في الجملة فإنه متبع للتوراة التي أنزلها الله على موسى، وكل أنبياء بني إسرائيل كلهم يحكمون بالتوراة، يحكم: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون، النبيون من بني إسرائيل يحكمون بها. نعم. بخلاف المسيح عليه السلام أحالهم في أكثر الشريعة على التوراة، وجاء المسيح فكملها. إنما جاء بمكملات فقط، وأما الأصل فهو التوراة. نعم. ولهذا كان النصارى محتاجين إلى النبوات المتقدمة على المسيح، كالتوراة والزبور وتمام 24 نبوة. نعم، كان بنو إسرائيل محتاجين إلى التوراة التي نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، محتاجون إلى الأنبياء السابقين، خلاف محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أعطاه شريعة كاملة لا تحتاج إلى ما سبق ولا إلى شيء يأتي. نعم. وكان الأمم قبلنا محتاجين إلى محدثين وكان الأمم قبلنا محتاجين إلى محدثين بخلاف يعني ملهمين، محتاجين إلى ملهمين، المحدث هو الملهم. نعم. وكان الأمم قبلنا محتاجين إلى محدثين بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أغناهم به فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا إلى محدث. نعم، أمة محمد أغناهم الله برسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزله الله عليه، فليسوا بحاجة إلى الأنبياء السابقين وليسوا بحاجة إلى المحدثين الملهمين، فإن الشريعة كاملة، كاملة من كل وجه. نعم. فإن الله أغناهم به صلى الله عليه وسلم فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا إلى محدث، بل لم جمع يحتاجوا بعده صلى الله عليه وسلم إلى نبي إلى أن تقوم الساعة، لأن شريعته كافية شاملة، وليسوا بحاجة إلى نبي بعد الرسول، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن جاء يدعي النبوة فهو كاذب وكافر، ومن صدقه فهو كافر، من صدق المتنبئين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وهذا بنص القرآن والسنة. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. نعم. بل جمع له من الفضائل والمعارف. أما الأولياء فإنهم لم يختموا، الأولياء إلى أن تقوم الساعة لم يختموا، كل من أطاع الله ورسوله واتقى الله فإنه ولي، ولي لله سبحانه وتعالى. نعم. بل جمع له من الفضائل والمعارف والأعمال الصالحة ما فرقه في غيره من الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد، جمع الله له من الفضائل والعلوم والمعارف ما فرقه في الأنبياء السابقين، فهذه الشريعة مشتملة، مشتملة على كل ما تحتاجه البشرية، على كل ما تحتاجه البشرية في كل زمان ومكان، لأن الله شهد لها بالكمال، قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والكامل لا يحتاج إلى غيره، لا من السابق ولا من اللاحق. نعم. فكان ما فضله الله به من الله بما أنزله إليه وأرسله إليه لا بتوسط بشر. لا، فالفضل الذي آتاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم هو من الله، ليس بواسطة بشر. فهذا رد على الذين يقولون إن الأنبياء يستفيدون من الأولياء، من خاتم الأولياء، يستفيدون من خاتم الأولياء ويحتاجون إليهم، لأن خاتم الأولياء يأخذ عن الله مباشرة، تعالى الله عما يقولون. نعم. وهذا بخلاف الأولياء، فإن كل من بلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون وليا لله إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يكون وليا لله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من اتبعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. نعم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. وكل ما حصل له من الهدى ودين الحق هو بتوسط محمد صلى الله عليه وسلم. ما حصل للولي فإنما هو بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك باتباعه والاقتداء به لا العكس، لا أن محمداً يأخذ عن خاتم الأولياء. نعم. وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه لا يكون وليا لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه. كذلك الأولياء قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إنما كانوا أولياء باتباعهم للرسل الذين هم في زمانهم، ومن خالف الرسل فليس وليا لله، هو ولي للشيطان، ولا طريق إلى الله جل وعلا إلا عن طريق الرسل واتباع الرسل، ليس هناك طريق آخر غير طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمن زعم أنه يصل إلى الله بدون طريقة الرسل فإنه كافر وضال. نعم. ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد فهو كافر ملحد. بلا شك كافر ملحد. فهؤلاء الصوفية الذين يقولون إن الناس بحاجة إلى خاتم الأولياء، حتى الرسل بحاجة إلى خاتم الأولياء، هذا أعظم الكفر والعياذ بالله، أعظم الكفر والإلحاد، لأن الولي ما صار وليا إلا باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، ما صار وليا إلا باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع الرسول فليس وليا لله، ما هو ولي للشيطان. نعم. وإذا قال أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن، منهم من يقول أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر فقط، أما علم الباطن علم القلوب فهذا لا أحتاج إلى محمد، أنا أخذه عن الله مباشرة، فهذا أعظم الكفر أيضا. نعم. فإننا بحاجة إلى محمد صلى الله عليه وسلم في علم الظاهر وعلم الباطن، فلا تهتدي القلوب وتؤمن القلوب إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يسلم الإنسان في الظاهر إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا قال أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن محمدا رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب. فالذين يقولون نحن لا نحتاج إلى الرسول في علم الباطن وإنما نحتاجه في علم الظاهر، فهذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، وهو أشد من اليهود الذين يقولون إن محمدا رسول، يعني بعض اليهود، فيه من اليهود والنصارى من يعترفون بأن محمدا رسول، ولكنهم يقولون إنه رسول إلى العرب فقط، رسول إلى العرب فقط وليس رسولا إلى اليهود والنصارى، فهذا من أعظم الكفر، لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الجن والإنس. أشد منه كفرا من يقول أنا أؤمن بما جاء به في الظاهر وأما الباطن فأنا أصل إلى الله بدون الرسول. نعم. فإن أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعض فكانوا كفارا بذلك. وكذلك هذا الذي يقول إن محمدا بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر. نعم. الرسول جاء بعلم الظاهر وعلم الباطن، أما من يقول إنه جاء بعلم الظاهر فقط فهذا يؤمن ببعض الكتاب وهو الظاهر ويكفر ببعض وهو الباطن فهو كافر، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ضروري أن تعرفوا هذه الأمور، لأن هؤلاء استفحل أمرهم في هذا الزمان، استفحل أمرهم في هذا الزمان، وصاروا يمثلون المسلمين والإسلام عند كثير من الناس وعند كثير من الدول، فلا بد من معرفة حقيقتهم. نعم. وهو أكفر من أولئك لأن علم الباطن الذي هو علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان الباطنة، وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة. نعم، إيمان القلوب أشرف من الإيمان الظاهر والإسلام الظاهر، إن إذا لم يكن في القلب إيمان حتى لو الإنسان صلى وصام وفعل لا تنفعه أعماله، حتى يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا يكفي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. فهذا السائل يقول: ما معنى قول الله تعالى بإحسان في قوله والذين اتبعوهم بإحسان؟ يعني بإتقان، اتبعوهم بإتقان لا بجهل، لأن من قد ينتسب إلى السلف وهو لا يعرف مذهبهم فيتبعهم على غير هدى، يكون دعوة ادعى فقط، فلا بد من معرفة ما عليه السلف الصالح ثم بعد ذلك العمل به ليكون متبعا لهم بإحسان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إن كنا صواحب يوسف؟ يعني تشبهنا صواحب يوسف التي حصل منهن ما حصل وودع السجن بسببهن وهن كاذبات عليه، فالمرأة عندها كيد، إن كيدكن، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أشكل علي قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أقول لكم قال الله ورسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فهل يخالف أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يتعمدان المخالفة، لكن قد يخالفان في الاجتهاد ويظنان أن هذا هو الحق، أما أنهم يخالفونه حقيقة لا، هذا ما يصدر من مسلم فضلا عن أبي بكر وعمر، لكن اجتهدوا فأخطأوا، أرادوا أن يمنعوا فسخ الحج إلى العمرة ولكنهم أخطأوا في هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث، ما تحديد هذه القرون بالسنوات؟ القرن اختلفوا فيه، المشهور أنه 100 سنة، المشهور أن القرن 100 سنة، وقيل القرن الجيل من الناس ولو لم يبلغ 100 سنة، الجيل من الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: في قول الصوفية إن أفضل الأولياء هو خاتم الأولياء، فما معنى خاتم؟ آخرهم، يعني خاتمهم آخرهم، كما أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين يعني آخر النبيين، ومن الذي يقول إن هذا هو آخر الأولياء؟ من الذي يحدد الأولياء؟ ما في نص من كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما رأيكم في كتاب الصوفية لمحمد عبده وكتاب هذه الصوفية؟ يقول: ما رأيكم في كتاب الصوفية لمحمد عبده وكتاب هذه الصوفية لعبد الرحمن الوكيل؟ أما كتاب الصوفية لمحمد عبده أنا ما رأيته، ما أدري وش محمد عبده هذا، هل هو مفتي مصر في وقته أو هو محمد عبده آخر؟ الله أعلم، أنا ما رأيت الكتاب هذا. أما كتاب عبد الرحمن الوكيل فهو كتاب جيد، والذي فند الصوفية وفضحها وعراها وبين مخازيها وضلالها هو كتاب جيد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل ما في صلح الحديبية من بنود هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أم يجوز للمسلمين في من بعد أن يعملوا بمثل هذه البنود مثل تسليم المسلمين للكفار؟ الصلح بين المسلمين والكفار إذا احتيج إليه وكان في مصلحة المسلمين فإنه يجوز الصلح مع الكفار، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين وكف لشر الكفار عنهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: كيف يرد على الصوفية الذين يستدلون بقصة موسى عليه السلام مع الخضر على أن الولي أفضل من النبي لأن موسى تعلم من الولي وهو الخضر؟ ما تعلم منه مطلقا، وإنما لما سئل من أعلم الناس قال أنا، فالله أراد أن يبين له أنه أخطأ في هذا وأن فوق كل ذي علم عليم. وحتى لو كان عالما متبحرا فقد يكون هناك من هو أعلم منه ببعض المسائل، يكون من هو أعلم منه ببعض المسائل. الله أراد أن يعلم موسى أنه لا يقول أنا أعلم مثلا الخلق، أنه يوجد من هو أعلم منه ببعض المسائل. موسى ما تعلم الرسالة من الخضر، إنما تعلم بعض المسائل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما؟ وهل الله كلم موسى مباشرة أو من وراء حجاب؟ هو من وراء حجاب، وما كان لرسول أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. كلم موسى من وراء حجاب، ولكن موسى يسمع كلام. ولذلك لما ذهب للموعد وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، فيكلمه من وراء حجاب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل دين الإسلام أكمل الأديان السماوية؟ وهل محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام؟ لا شك أن دين الإسلام هو أكمل الشرائع السماوية. قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، ولأنه الدين الذي نسخ الله به الأديان وأمر جميع الخلق أن يتبعوه. ومحمد هو أفضل الرسل، أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ودليلك على هذا الحديث الشفاعة العظمى، حينما يطلب الناس الشفاعة لهم في إراحتهم من الموقف، يأتون إلى آدم، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، كلهم يحيلون بعضهم على بعض حتى تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الموقف يتبين فضله على غيره من الأنبياء. والله جل وعلا قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هو هذا، هو الشفاعة العظمى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو العلم الظاهر والعلم الباطن عند الصوفية؟ علم القلوب الظاهر، العلوم الظاهرة مثل الصلاة والزكاة والصيام وما الأحكام الظاهرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحج البيت. هذه أعمال ظاهرة. قال: أخبرني عن الإيمان. هذه الأعمال الباطنة. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، لكن لا ينفصل أحدهما عن الآخر، فلا يكون مسلما حقا إلا بالإيمان، ولا يكون مؤمنا حقا إلا بالإسلام، فلا بد من الإسلام ظاهرا وباطنا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أحد الكتاب في بعض الجرائد يصف أبا بكر رضي الله عنه بأنه أول من أسس فكرة التكفير، فما حكم هذا القول؟ الحمد لله، هذا يدل على عقلية هذا الكاتب، وأنها عقلية سخيفة، حيث يتهم أفضل الأمة بهذه التهمة. أبو بكر كفر مسلما؟ ما كفر مسلما. التكفير هو تكفير المسلم، أما تكفير الكافر فهذا حق، والتكفير ليس ممنوعا مطلقا. التكفير يطلق على من يستحقه، أما إطلاقه على من لا يستحقه فهذا هو التكفير المذموم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: كيف نتعامل مع الصوفي؟ دعوة إلى الله، ندعوه إلى الله ونبين له، ندعوه إلى الله ونبين له، فإن لم يمتثل تركناه وابتعدنا عنه ونعتبره من المبتدعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: من يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بأفضل من آدم عليه السلام لقوله أنا سيد ولد آدم، ولو كان أفضل من آدم لقال أنا سيد الإنس أو سيد الخلق، فما الجواب عن ذلك؟ هذا تحريف للكلم عن مواضعه، هذا تحريف للكلم عن مواضعه. فالرسول أفضل من من الإنس والجن، هو أفضل الإنس والجن عليه الصلاة والسلام، ولا ينازع في هذا إلا إما إنسان جاهل متعالم وإما إنسان ملحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل من كان صادقا ويتحرى الصدق في أقواله وأفعاله قد يبلغ رتبة الصديقين؟ بحسبه، نعم، يكون صديقا بحسبه، لكن لا يبلغ مرتبة الصديقين السابقين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل جميع الصوفية الموجودون في هذا الزمان يعتبرون مشركين، أم أن هناك صوفية غير مشركين؟ الصوفية ليسوا على حد سواء، من يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله فهذا مشرك، وأما من يرى الزهد والورع والتقشف وترك بعض المباحات هذا خطأ ولكنه لا يصل إلى حد الكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يتلاقل بعض الناس صورا في الجوالات لمقبرة البقيع وكأنه يخرج منها نور يشبه المصابيح، وكذلك يتناقلون نورا يزعمون أنه سطع من الكعبة في ليلة 27 من رمضان، فهل هذا صحيح؟ وما توجيهكم لمثل هذه الصور وتناقلها؟ والله الآن كثر يعني التخريف وكثر الجهل والعياذ بالله وكثر التضليل، واستخدموا الجوالات لهذا الشيء، فالواجب الحذر من هذه الأمور، الواجب الحذر من هذه الأمور. لماذا النور يخرج من البقيع الآن وفي الجوالات ورما ظهر من قبل؟ ما هو بيظهر النور من البقيع إلا في بعض لبعض الأشخاص الله أعلم، لكن نور يسجل ويعلن في الناس ويوزع على الناس هذا كله من التضليل، ولا يجوز مثل هذا ولا نشر مثل هذا. ولا النور اللي سطع من الكعبة، ما سطع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، ولا في عهد الخلفاء الراشدين والسابقين، حتى يجي صاحب هالجوال ويسجله، كل هذا من الخرافات. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.